وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بين جل وعلا في الآيات السابقة شيئا من كمال قدرته جل وعلا وإحاطته بخلقه وتصرفه فيهم كيفما شاء وأراد. وبين جل وعلا في هذه الآيات شيئا مما يخوف به عباده يذكرهم بشيء يفرحون به احيانا ويساءون به احيانا. فاذا لطف الله جل وعلا بهم انتفعوا به نفعا عظيما. واذا اراد الله جل وعلا الانتقام منهم به صار وسيله تعذيب. ونذكرهم بشيء يشاهدونه ويحسونه لعلهم ان يرجعوا الى ربهم. فقال جل وعلا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذا البرق الذي ترونه هو الذي يريكم اياه واحيانا تفرحون اذا رايتموه واحيانا تشاهدون اذا رايتموه واحيانا يفرح به البعض ويساب به الاخرون. يفرح بالبرق لانه علامه نزول المطر فيفرح به الكثير. لكن المسافر ومن كان في الحرى إذا رأى البرق خاف أن يصاب بأذى. أحيانا يرى البرق في أوقات الجلال وأوقات الحصاد وأوقات تكون الثمار في البيدر فيساء الناس بذلك ولا يريدون المطر لأنه يفسد عليهم ثمارهم. وأحيانا يرون البرق في أول الوسم فيسرون به سرورا عظيما لأنه ينفع الأرض وتعطي مما استودع الله جل وعلا في باطنها. وعطاء الله جل وعلا لعباده جل وعلا. وأحيانا يكون نقمة إذا استعمل في غير وجهه واستعين به على معصية الله جل وعلا. وإليك المثل، يعطى العبد المال فيكون عونا له على طاعة الله، يكسبه من حلة ويرفض الحرام ولا يريده، وينفقه في وجهه الشرعي. فهذا ماله نعمة، ماله نعمة عليه ينعم به في الدنيا والآخرة، وهو الذي ينبغي أن لا يغضب إلا عليه أو على ما ذكر معه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. المال هذا نعمة، ولا ينبغي أن يفسد المرء أن يغضب إلا على مثل هذه الخصلة. وفي الجانب الآخر يقول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لحق المنافقين، المنافقون عندهم الأموال وعندهم الأولاد، هذه نعمة؟ لا، بل هي نقمة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في عذاب عليهم في الحياة الدنيا وعذاب عليهم في الدار الآخرة. فنعم الله جل وعلا من استعملت في وجهها وفيما أوجدها الله جل وعلا له انتفع بها العبد في دنياه وآخرته. وإذا لم تستعمل في وجهها ضرت العبد في الدنيا والآخرة. هو الذي يريد البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال. السحاب ما نحمل الماء في الجو في الهواء وتكون ثقيلة إذا كانت محملة بالمياه، وتكون خفيفة إذا لم يكن فيها ماء. ينشئ السحاب الثقال، والماء إذا نزل على الأرض نفع، وأحيانا يكون وسيلة عقاب للناس. فقد أغرق الله جل وعلا قوم نوح لما أرسل عليهم من الماء. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. يسبح الرعد، الرعد

يعني رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم. ثم إنهما هما بالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستبل سيفه ليقتله من ورائه. متفق فيما بينهما، قال أحدهما أنا أريد قاتل النبي وقاتل محمد وشيوعا وأنت كن بوراه وسل سيفك واقتله، وإذا قتلناه طلبوا منا الدية ونقيم الدية. فأخذ أحدهما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليشيره والآخر يستل سيفه، فيلبست يده على سيفه وجعل يشير على إلى صاحبه الذي يخاطبه، فلم طال عليه تجزه، فإذا بيده يابسة على السيف بإذن الله حمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمه. يقول فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء الحرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله على عرضه سحابة فيها صاعقة فأحرقته. هذا الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويبست يده على السيف. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول يا آل عامر غدة كغدة الذكر وموت في بيت سلولية حتى مات لعنه الله. مات عامر بن الطفيل وهو على رأسه، لما أحس بدنو أجله خاف أن يأتيه الموت وهو في بيت عجوز يهودية فيتشمت به الناس، فركب فرسه هائما فأصابه الموت وهو على فرسه لعنة الله عليه. وأنزل الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. وهو شديد المحال، هو جل وعلا قوي شديد الأخذ. وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. وقال مجاهد رحمه الله شديد المحال شديد القوة، أي قوي جل وعلا لا يوالى. يقول الله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول جل وعلا له دعوة الحق، دعوته وسؤاله والتضرع إليه هو الحق، ودعاء من دونه باطل، والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، وكلاهما حق لله جل وعلا. دعاء العبادة الذكر والثناء على الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة سؤال العبد نبيه جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ويسأل الله جل وعلا ما احب من خير الدنيا والاخره. كلاهما يسمى دعاء، والاول افضل. فدعاء العباده افضل من دعاء المساله. له دعوة الحق، يعني دعاؤه وسؤاله حق، ودعاء غيره وسؤال غيره باطل. أو له دعوة الحق، كلمة الحق، وهي لا إله إلا الله، هذه هي الحق، وهي أفضل القول. والذين يدعون من دونه، والذين يسألون غيره ويستجيبون لغيره ويطلبون المدد من غيره لا يستجيبون لهم بشيء. مهما ألح المرء على غير الله من غائب أو ميت أو من يدعو له الولاية أو نحو ذلك فإنه لا يستجيب. لو سأله طول عمره ما استجاب له استجابة واحدة أبدا. وهذا المراد دعاء العبادة. أما أن تسأل شخصا يعينك على أمر من الأمور وهو قادر عليه فلا يدخل في هذا. المؤمن يستعين بإخوانه، وإنما الذي يدخل في هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة لشيء لا يقدر عليه إلا الله. يقول الله جل وعلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. معبودوهم لا يستجيبون لهم بشيء أبدا، لأنه غائب عنه ولا يعلم عنه ولا يدري. فلو ناديته بآلاف منها ما سمع وما علم، لأنه إما ميت أو صنم جماد. أو عبد صالح ميت في عمق من رياض الجنة مشغول عنك ولا يعلم عنك. أو ذكر شقي في حفرة من حفر النار لا يدري عنك. ثم مثل جل وعلا بتمثيل محسوس يبين مدى بعد استجابة المدعو من دون الله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لينظر فاه وما هو ببالغ. شخص لأنه لا يقوم بيده، فمتى يده في البيت يطلب الماء وينادي بأعلى صوته ما في حاجة للبأس إلى الماء. أريد الشرب، أريد الحياة، إن تأخر عنه ما ملكت. وهو واضع يده على حافة البئر يطلب الماء. هل يعطيه الماء إذا سمع النداء والضجيج والصراخ والتضرع يرتفع الماء إليه ويشفيه؟ لا والله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ويقول الله جل وعلا وما هو ببالغ. لو جلس ينادي الماء حياته كلها وقف عن ما ولد ولا جاء. وكذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم أبدا، وإنما من فضل جهلهم وحبالهم انهم يدعون قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون الربوبية كما تقدم، وينكرون توحيد الألوهية. قل بعد الاعتراف بأن الله جل وعلا هو إلزامهم، وأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، قل إذا اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل لهم أين عقولكم؟ أين إدراككم؟ اتخذتم من دون الله أولياء تطلبون منهم النفع ودفع الضر، وهم في حقيقتهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا طلبت فاطلب من القادر ولا تطلب من العاجز. ميت في قبره تناديه وتدعو إليه، تطلب منه أن يرد غائبك أو أن يشفي مريضك أو أن يفعل لك كذا وكذا. هو في نفسه ميت في هذا القبر، لو كان عنده قدرة لفعل لنفسه، سمع نفسه، قطع لنفسه، أو مرض ميت تمام. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يبين جل وعلا أن كل من عبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم يقول جل وعلا لهم كلهم هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي المؤمن التقي الذي يعبد الله جل وعلا على بصيرة، ومن كان في ظلمات الجهل يتفكر؟ هل يستوي المؤمن والفاجر؟ هل يستوي الذي يعبد الله على بصيرة وهدى، ومن هو كافر بالله يعبد غير الله لا يستطيع نفعه ولا يستطيع كشف ضره؟ أم هل تستوي الظلمات والنور، الجهل والضلال؟ هل يستوي مع العلم والإيمان والبصيرة؟ لا يستويان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أم هم حينما عبدوا هؤلاء الآلهة رأوا أنها خلقت كخلق الله فتشابه الخلق عليهم؟ الله خلق السماوات السبع، هذه المعبودات من دون الله، هل خلقت سماوات؟ هل خلقت أرضا؟ هل أوجدت مخلوقين يشبهون خلق الله جل وعلا؟ لا، كن عاقبه ليس له كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ إن كانوا خلقوا كخلق الله فنعم، فسيكون شيء من العبادة على قدر خلقهم وقدرتهم، ولكن ليس الأمر كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قالوا هذا خلق الله وهذا خلق غيره، فنحن نعبد غير الله كما نعبد الله، نعبد من خلق هذا ومن خلق هذا، ليس الأمر كذلك. قل الله خالق كل شيء، ما دام أنه جل وعلا وحده هو الخالق لكل شيء فهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار، هو الذي قهر الخلائق جل وعلا وحده، وليس لغيره شيء من الأمر، بل الأمر كله له، والقضاء كله له، والتدبير كله له. إذن فهو المستحق للعبادة، وهذه الأدلة يسوقها جل وعلا لعباده براهين على أنه وحده جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن صرف شيء من أنواع العبادة وغيره جهل وضلال وسفه وعناق في الدنيا والآخرة. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.